ليست للظرفية إلا إذا جعلنا السماء بمعنى العلو، ولهذا تخرج النصوص التي فيها أن الله في السماء تخرج على أحد وجهين: إما أن نجعل في بمعنى على، بمعنى في السماء أي على السماء، تجب عليكم، وفي تأتي بمعنى على في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على الجذوع، يعني مو معناه بيدخلهم في نفس الجذع، بيصبهم على الجذع. وإما أن نجعل السماء بمعنى في بمعنى العلو، بمعنى العلو، يصل في السماء أي في العلو. والسماء تأتي بمعنى العلو، ها؟ مثل: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومثل قوله تعالى: أنزل من السماء ماء. نعم، من نزل الماء؟ من السحاب، وليس في السماء إلا السماء السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ولكن قد يشكل على هذا التقريب الآية التي في سورة الأنعام والآية التي في سورة الزخرف. أما آية الأنعام فهي قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ولكن الجواب على هذا أن يقال إن قوله وهو الله في السماوات أن لفظ الجلالة مشتق، وأن معنى وهو الله في السماوات أنه إله في السماوات وإله في الأرض، أي مألوه في السماوات ومألوه في الأرض. أو يقال إن قوله في الأرض متعلق بما بعده، ويكون الكلام مقطوعا عند قوله وهو الله في السماوات رحمه الله، ثم استأنف فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض، فيكون ارتباط الآية آخر الآية فيما قبل بأولها أن كونه في السماء لا يمنع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وأما قوله تعالى في سورة الزخرف: فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن معناها أنه إله في السماء وإله في الأرض، ألوهيته ثابتة في هذا وفي هذا. ونظيره أن يقال: فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، وهو في أحدهما، ولا لا، هو نفسه ذاته في أحدهما، لكن إمرته ثابتة في المكانين. فالله عز وجل كذلك إله في السماوات وإله في الأرض. ولهذا نحن نريد الآن أن تعرفوا لي هذه الآية: وهو الله في السماوات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من اللي يستطيع منكم إعرابها؟ إن في الأرض جار مجرور متعلق بإله، وإله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو في الأرض إله، تقدير وهو في الأرض إله، عرفتم؟ ولهذا بعض الطلبة يغلطون في هذا، إذا قال في الأرض جار مجرور خبر مقدم وإله مبتدأ مؤخر معناها صار في إلهي، لكن نقول في الأرض جار ومجرور متعلق بإله، وإله خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو في الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله. وهذه مرت علينا في باب المبتدأ والخبر. لا يمحن الوقت إن ممكن نكمل. نعم. ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث أن البهائم تعرف حاجتها إلى ربها بقوله ليس بنا غنى عن سقياك. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يجاب مطلوبه بدعوة غيره بقوله ارجعوا فقد سقيتهم بدعوة غيركم. ومن فوائد الحديث ما استنبطه بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يخرج الأطفال ومن لا ذنب له لأنهم أقرب إلى أجاب الدعوة. وجهه النملة نعم غير مكلف فهي ولهذا قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ومنها أن بعض أهل العلم قالوا ينبغي أن تخرج البهائم إلى المصلى تخرج البهائم إلى المصلى يعني إذا كانت البهائم قد أحست بالقحط والجوع. يمكن هذا يستنبط من الحديث؟ يعني نقول إن النملة ما خرجوا بها إنما هي في بيتها أو حول بيتها، والبهائم التي تجوع قد تستسقي وهي في ربطها، أليس كذلك؟ يمكن. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الخلق لله بقوله إنا خلق من خلق. ومنها التوسل بذكر حاجة الداعي بقوله إنا خلق من خلقك فلا ليس بنا غن عن سقياك. نعم. ومنها إثبات الأسباب لقوله ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير البال السببية، ولمعلوم أن السقي من الله عز وجل لكن الدعاء سبب، الدعاء سبب. أصبر يا أخي. نعم. ومنها الآية التي جعلها الله عز وجل لسليمان حيث كان يعرف منطق النمل. نعم. وقصته في سورة النمل معروفة حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها إلى آخر الآية، وهذا دليل على أنه فهم ما قالت. ومنها أن هذه المخلوقات الضعيفة قد تنطق بكلام فصيح أولى إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، كلام عظيم يعني تضمن الإيجاد والإمداد، أننا مفتقرون إلى الله عز وجل في الإيجاد، مفتقرون إليه في الإمداد الرزق، ولا شك في هذا. هذا الكلام الفصيح، والكلام النملة أيضا في القرآن بليغ جدا، لأنه يقولون ضمن لأنه تضمن عدة أمور. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففيه تنبيه وإرشاد وتحذير وتعذير. أولا تنبيه يا أيها النمل، إرشاد ادخلوا مساكنكم، تحذير لا يحطمنكم سليمان وجنوده، تعذير وهم لا يشعرون. من الأئمة يقرون بذلك نعم. وذكرنا أن أدلة علو الله تعالى بذاته خمسة أنواع. أدلة علو الله عز وجل، أدلة علو الله تعالى خمسة أنواع، ما هي خمسة أفراد، يعني ما هي بنصوص خمسة فقط، خمسة أنواع من الأدلة. الدليل الأول كتاب الله عز وجل، كتاب الله دل على علو الله عز وجل من عدة أوجه، فمنها التصريح بذكر العلو، التصريح بذكر العلو، نعم، منها التصريح بذكر العلو، مثل قوله تعالى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي الكبير، وأشبه ذلك. ومنها التصريح بذكر الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. ومنها التصريح بعروج الأشياء وصعودها إليه، مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، ومثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد. ومنها التصريح بنزول الأشياء منه، كقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تنزيل الكتاب من الله. هذه أنواع في جنس واحد وهو القرآن. شوف الآن كم من نوع، كلها تدل على علو الله عز وجل. السنة كذلك، وهو النوع الثاني من أدلة العلو. السنة بجميع صفاتها، والسنة كما تعرفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره، وقد اجتمع في العلو قوله وفعله وإقراره. نعم، قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام العرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقال إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، إلى غير ذلك من الأقوال الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثبوت علو الله بذاته. وأما السنة الفعلية فإنه قام مقام الخطبة في أعظم مشهد شهده، وهو يوم عرفة حين خطب الناس ووعظهم وذكرهم، ثم قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، يعني عليهم بأنهم أقروا بأني بلغت. ورفعوا إلى السماء، أصبعوا إلى السماء، إشارة إلى أي شيء؟ إلى علو الله عز وجل. ثم أعادها مرة أخرى ومرة ثالثة، كل هذا تأكيدا لعلو الله عز وجل. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء بمشهد الصحابة رضي الله عنهم في خطبة الجمعة، لما دخل الأعرابي قال ادعو الله أن يغيثنا، رفع يديه وقال اللهم أغثنا. هذه السنة فعلية ولا قولية؟ فعلية. أما الوصف الثالث للسنة هو الإقرار، فإنه سأل جارية لمعاوية بن الحكم قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولو كان الله عز وجل ليس في علو لكان ينكر على هذه المرأة، سيكون في هذا إيش؟ سنة إقرارية، سنة إقرارية. هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث من أنواع أدلة العلو الفطرة، الفطرة التي فطر عليها كل إنسان بل كل مخلوق، على أن الله تعالى في السماء. من علم النملة أن الله في السماء؟ ما فطر الله عليه الخلق من كون الله تعالى في السماء، والله ما درست، لكنها بفطرتها التي فطر الله الخلق عليها علمت أن الله تعالى في السماء. أيضا الإنسان بفطرته لولا أن الشياطين تجتال بعض الخلق ما كان ينصرف قلبه إذا دعا الله إلا إلى أي شيء؟ إلى السماء. ولهذا أبو المعالي الجويني وهو من الأشاعرة كان يقرر إنكار استواء الله على العرش، يقول إن الله كان وليس ولا مكان، أو وليس شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه. وش يريد؟ ها؟ أن ينكر استواءه على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، دعنا منه. لماذا؟ لأن دليل استواء الله على العرش ثابت بالسمع، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش كان ما نعلم، ثابت بالسمع. فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، صح؟ ضرورة، أمر يعني يحس الإنسان أن قلبه يرتفع فضلا عن قصده وإرادته، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. وينها؟ منين جاء؟ هل تنكر هذه؟ ما تنكر. ولهذا الجويني أقر واعترف، كان يضرب على رأسه ويصرخ: حيرني الهمداني، يكرر حيرني، لأنه ما يقدر، ما يقدر أحد ينكر هذه الفطرة. حتى العام اللي في سوقه وفي حرفته وفي صناعته إذا قال يا رب ما ونروح إلى السماء، هذا دليل فطري ما يمكن إنكاره أبدا. أما الأمر الرابع أو الدليل الرابع فهو دليل العقل، دليل العقل أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء. كيف ذلك؟ دليل العقل من ناحيتين: الناحية الأولى أن نقول هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال. حتى السوق في السوق إذا أراد أن يقدح في أحد قال يا سفلي يا سفلي، لأنه معروف عند كل أحد أن السفول نقص. إذا كان العلو صفة كمال والرب عز وجل قد قال عن نفسه: وله المثل الأعلى، قاعدة، كل مثل أعلى يعني كل وصف أعلى فلمن؟ فلله عز وجل. إذن يكون العلو ثابتا له ولا لا؟ يكون العلو ثابتا له، يكون العلو ثابتا له. أما الوجه الثاني فنقول لا يخلو أن يكون الرب عز وجل فوق الخلق أو تحت الخلق أو مساويا للخلق، ولا لا؟ نشوف الآن، هذا الصبر، هذا صبر تقسيم، إما فوق الخلق أو تحتهم، ها؟ أو محايثا لهم يعني موازنا لهم. والأمران والثلاثة الأمور ممتنعة، يعني كونه تحتهم ممتنع. إذا كان الخلق فوق الخالق لم يستحق أن يكون مخلوقا مدبرا، ما استغفر الله، لم يستحق أن يكون خالقا مدبرا ولا لا، يعني تحت هم عليه وفوق مسيطرون، كيف يكون خالقا؟ إذا كان على أيمانهم أو عن شمائلهم فهذا ممتنع، لأنه يلزم أن يكون مساويا لهم ومماثلا لهم، والفرق بين الخالق والمخلوق أمر معلوم بضرورة العقل، معلوم بضرورة العقل. وش يبقى عندنا؟ أنه فوق، أنه فوق، فيكون العقل مقررا بفوقية الله عز وجل من الناحيتين. أما الدليل الخامس، النوع الخامس من الأدلة، فهو إجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأئمتها، ليس فيهم أحد قال إن الله ليس في السماء أبدا، ولا فيهم أحد قال إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ما حد قال هذا. ونتحدى أي إنسان ينقل عن أي واحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة الأمة أنه قال هذا، ما حد قال بذلك. فيكون دلالة الدلالة أو فيكون أدلة علو الله بذاته كم نوع؟ خمسة أنواع، وكل نوع متجزئ في الكتاب والسنة: العقل، الفطرة، الإجماع. إذن أي إنسان يقول إن الله ليس في السماء فإننا نقول إن قولك باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كله هكذا، لأن ما خالف الثابت بدليل، هذه القاعدة، ما خالف الثابت بدليل فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت به الخلاف، قاعدة، كل شيء خالف ثابتا بدليل فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت فيه المخالف، واضح؟ فإذا قلنا العلو ثابت بأدلة خمسة أنواع فضده باطل بخمسة أنواع من الأدلة، بخمسة أنواع من الأدلة، لأن العكس بالعكس. إذن الحمد لله أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ما هم عليه، أهل السنة والجماعة يقرون بهذا إقرارا عقليا فطريا سمعيا نقليا، لا يشكون فيه ولا عندهم معارض، ولا يمكن ينصرف عن هذا إلا من اجتالته الشياطين، والذي تجتاله الشياطين لا تستغرب أن ينصرف. شوف في القرآن: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، كل هذه جمادات، والدواب حيوان لكن غير أعجم، الناس كثير من الناس، مهم كل الناس، كثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ما يستجد ولا يقل لله تعالى بما يجب له. فلا تستغرب أن يكون من بني آدم من ينكر علو الله عز وجل الثابت بهذه الأدلة العظيمة. طيب، وقد سبق لنا الجمع بين ثبوت العلو الذاتي وبين ما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره أن ذلك قد يتخلف، مثل حديث النزول وآيات المعية، وبينا أن الجامع لذلك هو أن الله تعالى لا يقاس بخلقه ولا يسلط عليه العقل الذي يسلط على ما يوصف به الخلق، فالله تعالى يمكن أن يوصف بهذا وبهذا ولا يمكن التعارض بما وصف الله به نفسه. ثم قال: نعم. هم على كل حال لأن عندهم تأويل، لأن عندهم تأويلا، لكن إذا عرفوا بالحق وأصروا نحكم عليهم بالكفر. كمن يقول أن لو كان لي بإمكان أن أفكها من المصحف آية الاستواء لفعلت. إيه. ما يروح والله على كل حال قد يكون هذا صحيحا أو لا، لكن إذا كان صحيحا فإنه لا شك أنه إذا بين له الحق وكفر يكون كافرا. ولهذا يجب علينا أن نعرف الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. قد يكون الفعل كفرا في حال وليس كفرا في حال، ولا لا؟ حتى لو كان كفرا مستقرا فقد يكون كفرا بالنسبة لشخص غير كفر بالنسبة للآخر. الحجة ووجود المانع، الكفر مثلا إذا أكره عليه الإنسان وفعله أو قاله وقلبه مطمئن، ماذا يكون؟ ليس بكفر. والرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر لكنها لم تكفر، لأنه من شدة فرحه لا يدري ما قال، أخطأ. والرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، حتى هو خائف من الله عز وجل، هذا التصرف أو هذه الوصية ماذا تستلزم؟ تستلزم أن الرجل شاك في قدرة الله، ولا لا؟ يعني لو كان يعلم أن الله قادر ما قال هكذا، لا مفر منه. ومع هذا جمعه الله عز وجل ثم قال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، فقال الله غفرت لك. نعم، لأنها هي اعتقاد أو فعل ينبي عن اعتقاد باطل مكفر، لكن لما كان الحامل له قوة تعظيمه لربه عز وجل وخوفه منه ما صارت النتيجة بمقتضى ما يستلزمه هذا القول أو هذه الوصية من الكفر. والحاصل أن القول الراجح في هذا والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يمكن أن يحكم بالكفر على من قال كلمة الكفر أو فعل الكفر حتى يقوم عليه الدليل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشاقق الرسول متى؟ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذه من النصوص. هذه مسألة يجب أن نعرف الفرق وأن نتأنى في التكفير، لا نحجم في مقام الإقدام ولا نقدم في مقام الإحجام، لأن الكفر يا أخواني ليس إلينا، الكفر حكم شرعي متلقى من الشرع، مثل ما أننا لا نقول هذا واجب إلا بإيجاب الله له، ولا هذا حرام إلا بتحريم الله له، لا نقول هذا كفر إلا بكونه مكفرا عند الله عز وجل، ثم لا نقول هذا كافر إلا بمقتضى أن يكون كافرا حسب ما جاءت به النصوص. نعم. قال وعن أنس ذكر رواه أحمد وذكر الشيخ محمد بن نوح أنه ليس من المسلم ولعله مسلم يمكن. في كل حال الآن عندنا العلماء عندنا أنه عارف. نعم لا لا خلاص الآن عندنا الحاكم صححه، لكن الحاكم ذهب صح دقيقة يعني. لكن الحاكم معروف بالتساوي، إلا أن تلقي الأمة له بالقبول كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن تكلموا في العقائد وتكلموا على ثبوت علو الله عز وجل وجعلوا من جملة أدلتهم هذا الحديث، هذا يقوي أن له أصلا. وأنا دائما أقول لكم إن الاعتماد على ظاهر السند ليس بسليم، سواء كان ذلك السند قويا أو كان ذلك السند ضعيفا، لأن عندنا من شروط الصحة السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. وكما تعلمون أن المرسل من قسم الضعيف، ومع ذلك جعله العلماء حجة إذا تلقت الأمة بالقبول. فهذه المسائل لا شك أن هذا الحديث قد لا نقول إنه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما فيه من الكلام عند أهل العلم وجهالة الراوي أو الانقطاع، ولكن نقول إن معناه صحيح، وتلقي الأئمة له بالقبول واستدلالهم به يدل على أن له أصلا. نعم. قال لم أجد ترجمتهما محمد بن عوف، والذهبي صحح، وما يصحح إلا ما يصحح لذهاب الراوي. على كل حال المسألة هي هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، ومن حيث عمل الأمة به وتلقيهم له بالقبول هذا أيضا يوجب أن يعتقد الإنسان بأن له أصلا. وليس بغريب أن الله عز وجل يكون قد ألهم هذه الأشياء الحيوانات، ما هو أمر فطري فطر الله عليه الخلق. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، أخرجه مسلم. بظهر كفيه إلى السماء، نعم أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله قال استسقى، تقدم لنا أن مادة استفعل تدل على طلب الشيء، استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، ولكنها أحيانا لا تدل على ذلك، أحيانا تدل على الاتصاف بهذا المعنى مع المبالغة فيه، مثل استكبر، لأن استكبر ليس معناه طلب الكبر، المعنى بلغ في الكبر غايتهم، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني كلما زادت حروف الكلمة دل ذلك على زيادة في معناه. وهذه ليست قاعدة مضطردة لكنها غالبية، وإلا فإن كلمة بقرة وبقر أيها أكثر معنى وأقل بقر. نعم. يقول استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، كلمة فأشار بظهر كفيه. اختلف شراح هذا الحديث في معنى كلمة أشار بظهر كفيه، هل المعنى جعل ظهور كفيه إلى السماء هكذا، أو أن المعنى رفع رفعا بالغا حتى كانت ظهور كفيه تشير إلى السماء هكذا. فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن المعنى أنه جعل ظهورهما إلى السماء، وبنى على ذلك قاعدة مبنية على حديث ضعيف أن الدعاء إذا كان بصرف ما يضر فهو بالظهور، ظهور الكفين، وإذا كان بطلب ما ينفع فهو بالبطون. كأن الإنسان في النافع يقول هكذا بيديه ليتفرغ أو يفرغ فيها الشيء كالمستجدي من واحد، وأما في الظهور فيقول هكذا كالذي يدفع. ولكننا نقول هذه القاعدة ينقضها هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استسقى وش يطلب؟ يطلب غيثا، يطلب شيئا نافعا تزول به مضرة، شيئا نافعا تزول به مضرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يشرع الدعاء برفع اليدين مقلوبة في جميع الأحوال، سواء كان ذلك في طلب محبوب أو في دفع مكروه. وأن معنى هذا الحديث معناه أنه للمبالغة في رفعهما، فإنه بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الرفع حتى صار ظهورهما تشير إلى السماء، وقد ثبت أنه دعا حتى بدأ بياض إبطه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الأصح، وأنه ليس من المشروع أن يدعو الإنسان بظهر كفه، بل إنما يدعو ببطون كفيه، لأنه يستجدي يستطعم من الله عز وجل. نعم، فهذا هو الصحيح. وفي الآية وفي الحديث دليل على علو الله بقوله فأشار بظهر كفيه إلى السماء، إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى. يبقى النظر، هل يشرع للإنسان رفع اليدين كلما دعا، أو الأصل عدم مشروعية ذلك؟ سؤال، هل الأصل عدم المشروعية أو الأصل المشروعية؟ طيب، مثلا إذا قلنا أن الأصل عدم المشروعية، فمعنى ذلك أننا لا نرفع أيدينا في دعاء إلا إذا ورد به النص، وإلا فلا نرفع. وإذا قلنا الأصل المشروعية، فمعنى ذلك أن نرفع أيدينا إلى الله في كل دعاء إلا ما ورد النص بعدمه. وأسألكم الآن، ماذا تتصرفون؟ الأول، يعني ما ترفعون أيديكم إلا فيما ورد النص بعدمه، وهذا هو الأقرب للدلالة الأثرية والنظرية. أما الدلالة الأثرية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رفع اليدين من أسباب الدعاء، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الأمر واحد ولا لا؟ ها؟ أولى هنا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لماذا ذكر الأفعال الأربعة أو الأوصاف الأربعة؟ لأنها من أسباب إجابة الدعاء. إذن فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. ويؤيدها أيضا ما رواه أحمد في المسند إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فهذا دليل على أن المشروع أن ترفع يديك. هذا من الناحية الأثرية. أما من الناحية النظرية فلأن الداعي يسأل، ووعاء المسؤول الذي يتلقى به المطلوب اليدان. ثم إن الإنسان يجد من نفسه إذا رفع يديه يجد أن قلبه يرتفع أكثر مما لو دعا هكذا. فالظاهر لي أن الأصل في الدعاء الرفع إلا ما ورد النص بعدمه. فمثلا الدعاء في الصلاة لا رفع فيه، لا دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا، ولا دعاء الجلسة بين السجدتين، ولا الدعاء بعد الرفع من الركوع، ولا الدعاء في التشهد. كل هذا لم يرد، بل الذي يظهر، يعني الآن لما أقول لكم كل هذا لم يرد ستقولون لي لكن الأصل الرفع. إلا أننا نقول لو رفع الرسول في هذه المقامات لكان الصحابة ينقلونه، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ثم إننا نعلم أن وضع اليدين في حال القيام على الصدر، نعم، أو على الأقل نعلم أن الرسول يضع يده اليمنى على اليسرى، وفي التشهد والجلوس بين السنتين على الفخذين. إذن فهذا دليل على عدم الرفع، دليل على عدم الرفع. طيب بعد السلام يقول استغفر الله ثلاثا، يقول استغفر الله ثلاثا، ها يرفع يديه؟ هذا وش دينه يرفع ما يرفع يديه؟ لم يرد، ما دام قلنا الأصل الرفع ما يحتاج أن نقول لم يرد، لأن الأصل أن نرفع إلا إذا ورد عدم الرفع. نقول عندنا قرينة صحيح هذا، يعني صحيح أن الأصل عدم، أن الأصل هو الرفع، لكن عندنا قرينة قوية هنا تدل على أنه لم يرفع. ما هي القرينة؟ أن الصحابة يشاهدونه، يشاهدونه، وإذا كانوا ينقلون إشارة أصبعه في التشهد، نعم، كيف لا ينقل رفع يديه إذا سلم؟ نعم، فهذا دليل على أنه كان لا يرفع، وهذا هو الصحيح. طيب في إجابة المؤذن، إذا انتهينا من الإجابة والدعاء نرفع أيدينا ولا لا؟ تناقض، تقول الأصل الرفع، هم تقول ما نرفع، ها؟ طيب الرسول قال أدعو بس دعاء، هذا نرفع في الواقع. يعني أي واحد يقول لا ترفع نقول وش الأصل؟ وإلا فارجعوا عن قولكم من الأصل الرفع وقولوا الأصل عدم الرفع، وحينئذ نقع في مشاكل بعد. على كل حال النصوص في هذا تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يصرح فيه بالرفع، وقسم يصرح فيه بعدم الرفع، وينكر على الرافع كما في حديث من بشر بن مروان أنكروا عليه حين رفع يده في الخطبة، وقسم يظهر فيه عدم الرفع فنأخذ بهذا الظاهر، لأن هذا أبلغ ما عندنا من العلم. قسم آخر لا يظهر فيه شيء، فهو الذي يختلف به الأصلان، إن قلنا الأصل الرفع رفعنا، وإن قلنا الأصل عدم الرفع لم نرفع. والله أعلم. والله باب اللباس. السؤال الأول: لماذا جعل المؤلف باب اللباس هنا بعد صلاة الاستسقاء، مع أن المعروف عند أكثر أهل العلم أنهم يجعلونه في باب شروط الصلاة، يجعلونه في باب شروط الصلاة، هكذا جعله الفقهاء في باب شروط الصلاة، والمؤلف جعله هنا. الظاهر والله أعلم أنه لما كان اللباس لا بد فيه، لا بد منه في الصلاة، جعله في آخر كتاب الصلاة، وإلا فالأوجه أن يكون في باب شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب. نعم أحمد. اللباس نوعان: لباس حسي مادي، ولباس معنوي روحي كما يقولون. وإن كنت لا أحب أن نقول روح وجسد لأنهما متلازمان، والنعيم الذي للروح يحصل للجسد، لكني أقول إن اللباس نوعان: لباس حسي ولباس معنوي، وقد أشار الله تعالى إليهما في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قسم الله تعالى اللباس الحسي إلى قسمين: قسم ضروري لا بد منه، وهو ما يواري السوآت، يواري سوآتكم، وقسم كمالي زينة، وهو ما ذكر الله بقوله وريشا، فإن هذا من باب الكمال وليس من باب الضرورة، وكلاهما من نعم الله عز وجل، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل بشرة الإنسان بادية لا تغطى بلباس، وأما غيره من البهائم فيما نعلم فإنه مغطى بلباس شعر وبر وصوف وريش وزعانف وأشياء أخرى مما هو معلوم. والحكمة في هذا والله أعلم من أجل أن يعلم الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس المعنوي كما هو مفتقر إلى اللباس الحسي، فيتذكر بحاجته إلى هذا اللباس أنه محتاج أيضا إلى اللباس الذي هو خير منه، وهو لباس التقوى. هذه من جهة. من جهة أخرى أن غير الإنسان ليس له عقل يهتدي به الاهتداء الكامل إلى تحصيل لباسه، وإن كان في بعض الأحيان ربما إذا أصيب بشيء يحط شعره ربما إنه يحاول أن يتخذ من الأشجار أو من الملاجئ ملجأ يستجير به، لكن الإنسان له عقل يهتدي به، وهو إذا رأى نفسه مجرد من اللباس الساتر سعى في حصول ذلك. فالحاصل أن اللباس ضرورة لبني آدم، وهو كما سمعتم ينقسم إلى قسمين: ضروري يرحمك الله، والثاني كمالي. أما اللباس المعنوي وهو لباس التقوى فإنه خير، وبه يحصل لباس اللباس الحسي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رحمك الله. وما هو الأصل في اللباس؟ الأصل في اللباس الحلو، والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومما خلق اللباس، فهو داخل في هذه الآية. ودليل آخر قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر الله تعالى على الذين يحرمون هذه الزينة. إذن فكل فالدليل هو الفاصل وهو الحاكم. ولما كان الأصل في اللباس الحل احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد التحريم، لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه، فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على التحريم، على تحريم اللباس. وهو أنواع التحريم: قد يكون تحريما عارضا، وقد يكون تحريما دائما، وقد يكون تحريما عاما، وقد يكون تحريما خاصا. فها هنا أربعة أشياء: تحريم إما لازم أو طارئ أو عام أو خاص. لازم أو طارئ، مثاله: الأصل في الثوب أنه حلال، فإذا وضعنا فيه صورة، صورنا فيه صورة، صار لبسه حراما. هذا اللباس طارئ، هذا التحريم طارئ ولا لازم؟ طارئ. العام، العام يعني اللي يشمل الذكر والأنثى، مثل أن يكون مصورا، يعني فيه صور، فإن الذي فيه الصور حرام على الرجال والنساء. والخاص كالحرير، خاص كالحرير. ثم هناك طرو للتحريم يطرأ على الشيء لتعلق حق الغير به، كالمعصوب. فهذا الأصل فيه الحل، لكن لما كان قد تعلق بحق الغير صار حراما. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. في البخاري بهذا اللفظ وفي زيادة والخمر والمعاز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام. فهنا إشكال في فتح النون في هذا الفعل المضارع بدون أن نجد ناصبا ينصبه. نعم، هذه ليست فتحة إعراب ولكنها فتحة بناء، وسبب بنائه اتصال نون التوكيد والتوكيد به. فإن قلت نحن نعرف أن المؤكد بالنون إذا كان لجماعة فإنه يكون مضموما، فإنه يكون مضموما. ليش؟ لأن فاعل موجود أقواما. نعم، نقول إنه يضم إذا كان مسندا إلى واو الجماعة، ما هو الجماعة؟ إلى واو الجماعة لا إلى اسم ضارع. طيب، قال يكن أقوام من أمتي. أقوام، الأقوام جمع قوم، والقوم في الأصل للرجال، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم أم نساء. وهذا إذا ذكر مع النساء صار خاصا بالرجال، أما إذا لم يذكر مع النساء فإنه يكون عاما، يكون عاما إلا بدليل، يعني عاما شاملا. ولهذا مثلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه يشمل حتى النساء. نعم نعم، ولوا إلى قومهم منذرين، عام في الرجال والنساء. طيب، من الجن، يعني الآية في الجن. وقوله من أمتي، المراد بقوله من أمتي هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة، لا أمة لا أمة الدعوة. وإنما قلنا بذلك لأن أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك والكفر. فالمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على أنه لا ينبغي في حقهم هذا الأمر. وقوله يستحلون، يستحلون، استحل الشيء بمعنى جعله حلالا، جعله حلالا. والاستحلال هنا نوعان، إما أن يكون، إما أن يراد به الاستحلال أي اعتقاده حلالا مع تحريم الله له فيحلل ما حرم، وهذا كفر، ولكنه ليس المراد. وإما أن يراد بالاستحلال أن يفعله من غير مبالاة كالمستحل له، كالمستحل له، وهذا هو المراد هنا. فمعنى يستحلون أي يفعلون هذه الأشياء فعل المستحل لها بلا مبالاة. نعم، لا يمكن، لكنه إذا كان جهلا ما ينسب إليهم حقيقة، لأنه ما كان بالجهل والنسيان فهو ما ينسب، ما ينسب إليه على سبيل الذم. لا، إذا قال هذا حلال معناه أنه اعتقده حرام، فإذا نبهه من تقوم عليه الحجة به كالعالم مثلا فإنه يكون كافرا، كذب التحريم. وأما إذا أخبره بذلك من لا يثق به صار باقيا على جهله فلا يتوجه إليه اللوم. المهم إذا كان في حال يعذر فيها فإن اللوم لا يوجه إليه. قال يستحلون الحرى، الحرى. وش الحرى؟ الفرج. الحر هو الفرج مهزنا. الفرج قال ابن مالك: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وأصل الحر يقول النحويون أصلها حرح بالحاء، فحذفت اللام لام الكلمة اعتباطا كما يقولون، نعم يعني بدون سبب. وعلى كل حال فإن الحر كلمة اسم مكون من حرفين، وأدنى ما يكون منه الاسم المعرب كم؟ ثلاثة أحرف. ما يمكن يوجد اسم معرب مكون من أقل من ثلاثة أحرف. ولهذا إذا جاءهم مثل يد ودم وحر شغلون حذفت اللام ها اعتباطا أو ما أشبه ذلك. ها لا جن مشددة لثلاثة أحرف. طيب إذن الحر الفرج، وإذا قلت إن الحر والفرج فإنه لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة، لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة وجوبا، يعني يجب أن نقدر صفة محذوفة وهو لا الحرام. يستحلون الحرى أي الحرام. وأما من استحل الحرى الحلال فإنه مأجور لا يلام. وقد تقول إنه لا حاجة إلى تقدير الصفة لأنها معلومة من قوله يستحلون، فإن هذا يدل على المراد به الحر الحرام. المهم أنهم يستحلون الفرج، يستحلون الزنا والعياذ بالله. لا يقولون إن الزنا حلال، لو قالوا إن الزنا حلال كفروا، لكن يفعلونه فعل المستحل غير مبالين به. وهذا قد وجد الآن من يفعلون الزنا والعياذ بالله فعل المستحل بدون مبالاة، حتى أنه يوجد في بعض البلاد التي يقولون إنها بلاد إسلامية يوجد فيها حانات، يوجد فيها أسواق بارات للزنا والعياذ بالله. بل قيل لي إنه يوجد بارات للواء، وأن الإنسان إذا قدم أول ما يقدم السياح يعرضون عليه صورا للمرجان وصورا للفتيات ويقول اختر. نعم هذا وجد، وهم ينتسبون للإسلام. فصدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هذا الشيء، ونحن نعلم علم اليقين أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يقع، لا بد أن يقع مهما كان الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فالأمور الغيبية ما تلقاها إلا بالوحي، لأنه هو لا يعلم الغيب، وعلم المستقبل من علم الغيب، ولا يمكن إلا أن يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى. الحرى نعم الفرج عموما أقوام معناها نعم أقوام هنا إيه؟ خاصة للرجال لا بل هي عامة، لأن ذكرنا أنها خاصة للرجال إذا قلنا بالنساء هنا حري ها لا خلاص الحرى هذا الصواب. قول الحرير بعضهم قال الحرير إنه مروي بلفظ الحري الحرى الحر يعني اسم الحرير، وبعضهم قال مروي بلفظ الخز، والصواب الحرير. الحريرة معروف، الحرير هو عبارة عن أسلاك تنسج منها الثياب. أتدرون من أين تتولد أو من أين تأتي هذه الأسلاك؟ من دويبة حشرة صغيرة تسمى دودة القز، بإذن الله يخرج منها هذا هذه الأسلاك وتطويها على نفسها تطويها على نفسها، فإذا كانت عد ما أدري وش تبلغ بالكبر ماتت ماتت ثم يأتون يأخذونه. وإذا أردت أن تعرف كمال قدرة الله عز وجل، شوف الآن اللي ما يسمونها أم العنكبوت تعرفونها ها؟ ألقها وأنت قائم واقف، إذا ألقيتها في الحال يخرج منها سبحان الله العظيم خيط، خيط يمسكها حتى لا تقع على الأرض من مكانها، لو هو من أملس ما يكون يلتصق حالا سبحان الله ثم يمتد إلى أن تصل إلى الأرض بسلام سبحان الله العظيم، أعظم من البراشوت. أحيانا إذا شافت النلمدة بعيد رجعت وصائدت مع هذا الخيط شاهدناه، فيكون هذا الخيط بإذن الله يكون ممسكا لها أن تقع على الأرض، ويكون عمودا لها تصعد عليه إذا شاء. ثم انظر أيضا إلى ما تنسجه في الجدار وفي السقف ما أشبه ذلك، ولا تستبعد في دليل القذف. طيب الحرير هذا هو الحرير الأصلي، أما الحرير الصناعي فلا يدخل في هذا، وسيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث هل يجوز لبسه للرجل أو ما يجوز. طيب الخمر نكمل الحديث لأنه يعني مهم. الخمر تقدم أنه كل ما خامر العقل، الخمر كل ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب، يعني يمارسونه بيعا وشراء وتأجيرا وشربا، ممارسة من؟ المستحل له، حتى كأنه أمر طبيعي كأنه شرع. وهل حدث هذا؟ حدث هذا، فإن هذا موجود في البلاد التي هي بلاد إسلامية، توجد فيها حانات الخمور، بل قيل لي إنك إذا جلست في قهوة من القهوات يأتون لك بما تطلب ويأتون بجرة الخمر معها، نسأل الله العافية. نعم هذا أوجد نسأل الله السلامة. ها وكذلك في البقالات، يعني ما كانها شيء، وهذا من أخطر ما يكون على الأمة إذا وجد فيها مثل هذا العمل. أما الأمر الرابع فهي المعازف. المعازف جمع معزف، وهي آلة العزف أي التي يعزف بها، قال العلماء وتشمل جميع آلات الملاهي، كل آلات الملاهي فهي آلة عزف إلا ما استثني منها وهو الدف في مناسبات معينة جاءت بها الشريعة، وإلا في الأصل أن جميع آلات العزف محرمة. وانظر كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربع بعضها ببعض، لأنها في الغالب إنما تكون من المترفين الذين لا يبالون، ليس لهم هم إلا أن يشبعوا رغباتهم من المأكول والمشروب والملبوس نعم والنكاح. وهي أيضا في نفس الوقت متلازمة في الغالب، ولهذا يقال إن الغناء رقية الزنا، يعني مثل المرقاة له، أو إنه رقية يعني مثل الذي يقرأ به حتى يأتي ويحصل، حتى إن بعض أهل الموجون والعياذ بالله يقول إذا روت امرأة وأبت فغنها، فإنك إذا غنيتها لانت ومكنتك من نفسها. وهذا شيء معروف بأن هذه الألحان، ألحان الغناء تؤثر على الإنسان، حتى من من من ناحيه الجماع والعياذ بالله، فترقق له الزنا واللواط، لان كثيرا منها نسال الله العافيه مشتمل على الغزل والدعوه الى الفساد والحب والغرام وما اشبه ذلك، وهي مع كونها مدعاة لفساد الاخلاق هي والله مفسدة للقلوب، لأن الإنسان إذا ابتلي بها انصرف قلبه عن الله. قال ابن القيم في النونية: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. تجد المفتونين بالغنى والعياذ بالله أحيانا يمشون أمامك وتجده وتسد يده يعزف على العود بيده ما عنده إلا الهوى ويغني إما بقلبه وإما بلسانه. وقال الإمام أحمد: الغناء لا يعجبني، ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. وروي عن بعض الصحابة مثل هذا القول، لأن الإنسان والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره، إذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان. فالقلب إما حي نير بذكر الله سبحانه وتعالى، وإما مظلم ميت بغفلته عن الله. ولا شك أن الإنسان إذا ابتلي بالمعازف والغنى أنه يصده عن ذكر الله، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه فسر قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال: والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. فعلى هذا يتبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في قرن هذه الأمور الأربعة بعضها ببعض، لأنها في الغالب متلازمة. نعم. نعم. لا. لا لا ما يكفر ما يكفر ما يكفر. إذا كان باجتهاد، كل من كان باجتهاد وله ولا يبلغ اجتهاده إلى حد المكابرة فإنه لا يكفر. أما لو كابر تبينت الأدلة وكابر فيها. وإن لم يكن إجماعا، نعم، ما هو من شرط التكفير الإجماع، من شرط التكفير أن يقوم الدليل على الكفر. نعم. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في هذا الحديث فوائد. أولا، آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. عباس، من أين تؤخذ؟ صح. ومن فوائدها تحريم الزنا، من فوائد الحديث تحريم الزنا. يدل على أنه حرام وأن هؤلاء يستحلون. طيب، ومن فوائده أيضا تحريم الحريم. رحمن والحريم. طيب، ومن فوائده أن الحديث أن الحرير حرام على الرجال والنساء. الرحمن أن حرام على الرجال والنساء. من هذا الحديث. نعم، من هذا الحديث. صح. نعم صحيح. ومن فوائده تحريم الخمر. أطمع عليه لقول يستحلون، معناه أن الخمر حرام، وهو واضح مجمع عليه. من فوائده تحريم المعازف. من عطفه على ما سبق. نعم. طيب، من فوائده أيضا أن الدف حرام. من المعازف. من المعازف. طيب، صح، لأن نأخذ بالدليل العام حتى يوجد مخصص. طيب لو قال قائل إن هذه الأشياء الأربعة حرام على الرجال، يعني هو قال لكنا أقوام إيه، لكن لو قال قائل لا ما تشمل النساء، يقول لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. هنا في المقام ورد النساء رجال الأقوام خصص الأقوام، أما هنا لم يرد ذكر النساء. يعني إذا أطلقت شملت الجميع. طيب نعم، هنا ذكر النساء الكرى وذكر الخمس نعم واجب هي أخرى. إيه لأن أخذ من دين آخر، لو كان هذا يعني لو كان أقوام ما تصلح للنساء كان نقول يحرم، يكون يؤخذ تحريم هذه الأشياء الثلاثة اللي غير الحرير من دين آخر. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن المستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون. نعم، من قوله أقوام جمع نعم، لا مهي جمع كثرة لكنها جمع قوم، وأصل قوم للجماعة يكون معنى جماعات. ها؟ إلا لكن أقوام جمع قوم، والقوم هم الطائفة فيكون معناها طوائف. نعم. طيب المؤلف ساق هذا الحديث هذا الباب أو هذا الحديث في هذا الباب ليبين تحريم نوع من أنواع اللباس وهو الحرير. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير الأصلي. نعم صح، لقينا بالحرير الأصلي هذا هو المحرم، والحرير الطبيعي حلال ولا حرام؟ حلال. قصدي الأصلي الحرير الصناعي، الحرير الصناعي هل هو حلال أو حرام؟ حلال لدخوله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكن مع ذلك ينبغي للرجل أن لا يلبسه لسببين. السبب الأول أنه سبب لاتهامه بلباس الحرير، أولا. والإنسان ينبغي له أن يدفع ما تكون به التهمة عن نفسه، أو أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة، لأن أبعد الناس عن التهمة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجلين الأنصاريين لما رأي معه صفية فأسرع قال على سيركما فإنها صفية، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما يمكن يتهم أبد، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يتهم قد توجد التهمة لمن لا يتهم من الشيطان وإن كان ليس أهلا لها. ثانيا أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما يقتدي به بعض الناس، خصوصا من لا يميزون التمييز الكامل بين الطبيعي وبين الصناعي. ومعلوم أن ما كان سببا للشر فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له. فيه أيضا وجه ثالث أو سبب ثالث لقولنا لا ينبغي أن يلبسه، وهو أنه إذا لبس هذا فإنه يكون مائعا يوجب له الميوعة والميول إلى النساء، وربما إذا كان شابا وسيما يكون سببا لماذا؟ للفتنة به، للفتنة به. فعلى هذا نقول إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه، ولكننا مع ذلك ما نتجاسر أن نقول إنه حرام، لأن التحريم شديد جدا، حتى أن الإمام أحمد وغيره من السلف رحمهم الله ما يطلقون الحرام إلا على ما نص على تحريمه، وإلا فهم يقولون ينهى عنه ما أشبه ذلك من العبارات التي يتحرزون فيها. نعم. إلا بيجينا ذاك المؤلف. ها؟ هو فيه في البخاري أبو مالك أو أبو عامر الأشعري على الشك، لكن عند أبي داود الجزم بأنه أبو عامر. هو نفس اللي في البخاري. نعم. طبعا. الظاهر ما أخذ فوائد الحديث. لا ما فائدة واحدة. أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. بعض هذا الحديث سبق لنا في باب الآنية، وبعضه يختص بهذا الباب. قالناها أن نشرب في آنية الذهب والفضة. الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي تجعل فيها الأشياء. نعم. يقولناها أن نشرب في آنة الذهب الخالص أو الفضة الخالصة أو اللي فيه ذهب وفضة. أنت فوزي. أو ذهب وفضة جميعا، أو ذهب ومعدن آخر غير الفضة. قل لا. وهذا سبق لنا في باب الآنية في حديث أم سلمة أو ما في أو فيه شيء منهما. ثانيا يقول وأن نأكل فيها، أي في آنة الذهب والفضة. لماذا؟ علل بعض أهل العلم بأن ذلك من باب الفخر والخيلة، وعلل بعضهم بأنه إسراف، وعلل بعضهم الزينة، وعلل بعضهم بأن ذلك بأن في ذلك تضييقا للنقدين. وش النقدين؟ الذهب والفضة، لأنها دراهم ودنانير. فإذا اتخذ تواني ضاقت على الناس، ولم يكن عندهم نقود. وعلل بعضهم ذلك بأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، فقير الذي ما يجد ما يشرب إلا بالخزف يجد هذا بالذهب والفضة ينكسر قلبه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عللها بعلة واضحة، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه ميزة بين المسلمين والكفار، هؤلاء يتمتعون بها في الآخرة، والكفار يتمتعون بها في الدنيا. فهي ليست من أواني من يتق الله عز وجل، مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرير إنه لباس من لا خلاق له، وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين. قال وعن لبس الحرير، هذا الشاهد لبس الحرير. والحرير تقدم لنا أنه نسج دود القز، هذا الحرير الطبيعي. والديباج، الديباج نوع من الثياب تكون لحمته من الصوف أو القطن أو نحو ذلك، ويكون سداه من الحرير. يعني تجد مثلا مشجر أشجاره حرير، لكن أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو قطن أو ما أشبهه. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الديباج المراد به ما كان أكثر ظهورا في الثوب، أو ما كان مجتمعا في مكان واحد أكثر من 4 أصابع. يعني معناه أنه إذا وجد حرير مع غيره من المباح، إن كان الحرير هو الأكثر ظهورا هو حرام، وإن كان ليس هو الأكثر ظهورا بل الأكثر الآخر، فهو إذا كان مجتمعا في مكان أكثر من 4 أصابع فهو حرام. فمثل هذا الثوب الموشى بالحرير إذا كان ظاهره من الحرير أكثر، ها؟ يكون حراما اعتبارا بالأكثر، اعتبارا بالأكثر. وإن كان ليس فيه إلا نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط متفرقة والأكثر خلاف الحرير فإن ذلك يكون مباح. وقوله وأن نجلس، نعم، إذا ينضع عدد الأكثر، يعني مثلا إذا كانت لو جمعت هي متفرقة ولو جمعت أكثر في حلال إلا إذا كانت أكثر الثوب. يقول وأن نجلس عليه، أن نجلس عليه حتى وإن لم نلبس. فقوله أن اللبس الحرير والديباج هذا يستثنى منه النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى لحاجتهن إلى التزين والتجمل لأزواجهن. وفي الحقيقة أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضا، ولا لا؟ فيكون من مصلحة الرجال ومصلحة النساء. لكن لما كانت المرأة أحق بأن تتزين في مثل هذه الثياب صار الحلال في حقها دون الرجل. وقوله وأن نجلس عليه، هل هذا خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء؟ في خلاف. فقال بعض أهل العلم إنه عام للرجال والنساء، وأن المرأة إنما أبيح لها أن تلبس الحرير للتجمل، والفراش منفصل عنها، منفصل، فلا فرق بينها وبين الرجل في عدم حاجتها إلى الفراش من الحرير. وقال بعض العلماء بل إنه خاص بالرجال، وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحرير لعموم الحديث، ولأن الجلوس يسمى لبسا، كما في حديث أنس قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، في إحدى الروايات في إحدى الألفاظ وفي بعض الألفاظ من طول ما لبس، لكن على اللفظ الأول يكون الجلوس على الشيء نوعا من اللباس. فمن نظر إلى عموم اللفظ بحل الحرير للنساء قال إن جلوسهن عليه حلال، لأن هذا نوع من الاستعمال فهو كالثوب. ومن نظر إلى المعنى الذي من أجله أبيح للنساء الحرير قال إنه لا يجوز، لأنه لا فرق بينه وبين الرجل. كيف نقول هذه امرأة هذا فراش المرأة حرير وهذا فراش الرجل قطن، وكلاهما سواء، كلاهما فراشه بائن منه منفصل عنه. ولهذا الاحتياط أن لا تستعمل المرأة الجلوس على الحرير. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال نهى رسول الله، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء. فقولنا طلب خرج به ما ليس بطلب كالأخبار، وقولنا الكف طلب الكف خرج به الأمر لأن الأمر طلب الفعل، وقولنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس والإرشاد وما أشبه ذلك على سبيل الاستعلاء. بمعنى أن الناهي يشعر بنفسه أنه أعلى من المنهي. فالأب مثلا إذا قال لابنه لا تفعل كذا وكذا هذا السعد يعني يشعر أنه فوقه. لكن الابن لو قال لأبيه يا أبتي لا تضربني هذا نهي دعاء أي لا الالتماس يقولون من نظير لنظيره هذا دعاء بمعنى يعني دعوته لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا هذا مو دعاء العبادة ولهذا لكن قلنا ونحن ندرس في البلاغة أن ينبغي أن نسمي هذا سؤالا سؤالا لأن كلمة دعاء تشعر بأنه دعاء العبادة فإذا قلنا سؤال هذا سؤال كفى. طيب يقول نهى عن لبس الحرير هل كلمة نهى على وزان قوله لا تلبسوا نعم نقول هذا هو الأصل لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة العرب نهى فإن عنده علما يقينا بأن الرسول قال لا تلبسوا أو كلمة نحوها لا يقال لعل الصحابي فهم أنه نهي وليس بنهي كما ادعاه بعض الأصوليين وقال إن قول الصحابي نهى ليس صريحا في النهي لأن جوابا على هذا أن نقول إن الصحابي عالم باللسان العربي ويعرف مدلوله فإذا قال الصحابي نهى فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبس ولا فرق وقول عن لبس الحرير هذا عام سواء كان ثوبا أو سروالا أو غترة أو صدرية أو غير ذلك عام ويعم النساء والرجال نعم يعم النساء والرجال لكن النساء سيأتي إن شاء الله ما يدل على التخصيص قال إلا موضع إصبعين أو أصبعين يجوز كل شيء أين إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع شوف يعني سهولة العرب سهولة الناس بالأول كل متره معه نعم إصبعين كم عند التالين وش يسمونهن طانطيين أين طيب هذا إصبعين معك دائما لكن هالصنطي هذا اللي تبجيب لازم تحمله معك من أخواتك ولا شهور السنة موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع هل هذا على سبيل الشك أو على سبيل التنويع نعم هذا على سبيل التنويع وليس على سبيل الشك ولهذا كأنه يقول إلا ما كان على موضعين وإما على أربعة وإما على إصبعين وإما على ثلاث وإما على أربع والتنويع الذي قد نسميه أحيانا بالتخيير هذا وارد في اللغة العربية وارد أيضا في النصوص الشرعية قال الله تعالى فبدة من صيام أو صدقة أو نسك فأو هذه للتنويع إذن يجوز إلى أربع الخمس ما يجوز ودون الأصبع جائز بالأولى كذا طيب وقوله إلا موضع أربعين إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع يقول أو ثلاث ثلاث وهنا يقتضي أن المعدود مؤنث نعم والأصبع كما سبق لنا مؤنثة طيب يقول أهل العلم رحمهم الله إن هذا المراد به ما كان في موضع واحد مثل لو كان الجيب جيب الثوب موضوع فيه أسلاك من الحرير إذا وضعت يدك الأربعة الأصابع الأربعة عليها وإذا هي أكثر من أربعة أصابع فإنه حرام وإن كان أقل فهو يعني أربعة فأقل فإنه جائز مباح فإن قال قائل الأصابع تختلف من الناس من تكون أصابعه دقيقة ومنهم من تكون أصابعه ثخينة غير دقيقة فأيها نعتبر نقول المتوسط يعني إما أن نقول المتوسط أو نقول إن الأمر في هذا واسع نعم، وأنه ما دام ما قيد فإذا صار بأربعة أصابع فأقل. ولكن هل الأصل التحريم بحيث نقول إنه إن نعتبر الأقل الأصابع الصغيرة، أو الأصل الحل فنعتبر الأصابع الكبيرة؟ نعم، الأصل التحريم، لأن الاستثناء من المحرم معناه أن الأصل لا، الاستثناء من المحرم معناه أن الأصل التحريم، وحينئذ نقول إن الوسط على اعتبار بالوسط هذا هو الأولى. لو قال قائل الشخص نفسه ما يبعد، لا يختلف الناس كلهم بحسب ما هو كبيرا من بعض إلى بعض. نعم، خلاصة هذا الحديث يستفاد منه. طيب ناخذ فوائد الحديث الأول. نعم، طيب، أولا تحريم الأكل والشرب في أنف والفضة. نعم، طيب، ثانيا حل استعمالهما في غير ذلك، وقد سبق لنا ذلك الخلاف فيه، والمشهور من المذهب تحريم استعمالهما، نعم، أكلا وشربا واستعمالا وافتخارا. ويستفاد من النهي أو تحريم لبس الحريق بقوله وعن لبس الحريق، وتحريم لبس الديباج للحريق، وتحريم الجلوس على الحريق. طيب، فإن قلت لو أن أحدا خاط على هذا الحرير، خاط عليه ثوبا من الكتان أو من القطن حتى لا يظهر الحرير، هل يجوز أم لا؟ نقول إنه يجوز، لأنه الآن ما هو ظاهر، الآن ليس بظاهر، فيكون جائز، وهذا قد يضطر الإنسان إليه. أما ما عدم الضرورة فلا ينبغي، لكن قد يضطر، يكون مثل الفراش اللي عنده لا يستغني عنه، ولكن ما يستطيع أن يعني شقه، إن شقه خرب، نقول إذا خاط عليه، إذا خاط ما هو إذا وضع، إذا خاط عليه خرقة فلا بأس. أما لو وضع عليه فراشا فإن أو كساء فإن هذا لا يصلح. نعم، الفرق بينهما أنه إذا خاط عليه صارت الخياطة هذه متصلة به، بخلاف ما إذا وضعت عليه كساء ثم نمت عليه هذا ما يجوز. نعم، لها علب ثوب النفس، هذا لبس من لبس ثوب المتصل على الكساء. لا لا، أنت كلامنا على الجلوس، كلامنا على الجلوس. أما اللبس فإنه في محل نظر، فجل تأمل، هل نقول إن الاعتبار بالظهور؟ إذا قلنا الاعتبار بالظهور فهو إذا خاط عليه ظهارة ما صار ظاهر، إنما تفاجئ تعمل في مسألة اللبس. في الحديث الثاني النهي عن لبس الحرير كالأول، وهل نستفيد من قولنا من هذا الحديث الثاني؟ لأننا نقول إن التحريم مستفاد من الحديث الأول، والجواب نعم نستفيد منه، لأنه كلما كثرت الأدلة قوي الحكم، ما فيه إشكال. فإذا جاءنا حديثان ينهيان عن شيء صار الحكم أقوى، وإذا جاء ثالث صار الحكم أقوى، وهكذا. ويستفاد منه جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد بقوله إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم، في قول عليه ما يعارض ها ما يعارض قول أنس إن العطف والنجس عليه معطوف على اللب، ما يعارض قول أنس من طول ما لا ما معه لأنه أحيانا